اغفر لنا والوالدين وتقبلنا يا ارحم الراحمين. ام على اربعه اوجه، احدها ان تكون متصله وهي منحصره في نوعين، وذلك لانها اما ان تتقدم عليها همزه التثويه نحو سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ما عندكم الخامسه عليهم السلام. الخامسة لا أنا بقى في الحين قال أم هي منحصرة في، قال على أربعة أوجه، الأو أحدها أن تكون متصلة. المتصلة هذه هي تربط بين جملتين، يعني إذا بيقولوا يعني بيت إقفال بين ما جملتين ولا بين متعاطفين، يعني دي قبلها دي بعدها، لا بينهم اتصال قالوا مستغله. الحين قال زيد عندك ام عمرو، هذا بين اتصال بين عمرو زيد، والله حين اقول سواء عليه يعني استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، وليه فيها اتصال يسموها متصله. الحين جوا دي قبلها ودي بعدها مستغلين، ليش؟ لان بعض المرات ما بيجي متصلها اصلا، هي يقولون الابره ما هذا الحين قال تكون احدها ان تكون متصله، برجع يجي وتكون منقطعه، ورجع يجي تكون معنى ال ام تكون معنى ال دي يقولها باللغه الحميريه. الان ان تكون متصله وهي منحصره في نوعين، وذلك لانها اما ان تتقدم عليها همزه التثويه نحو سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، سواء علينا اجزعنا ام صبرنا، قد سدينا همزه التثويه هي المسبوقه بما ايش؟ وش هي همزه التثويه؟ واحد واحد بس، وش هي همزه التثويه؟ ما يصح ان يبدل محلها مستر، هذا همزه التثويه سواء قبلها سواء او مقبالي او ما يدل على المساواه، قبلها ما يدل على التسويه المساواه، سواء يعني ما هو الضر ولا اللفظ السواء ولا موجوده لفظه في الاستواء. ها قال هذا قال ناس في ايش؟ في نوعين عمل متصله، اما يجوا قبلها همزه التسويه انا سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وليس منه قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم من آل حصن أم نساء. هنا اجتماع هو إن اجتماع هي إيش؟ ما قبلها عندها التسوية اجتماع. وش قال وليس منه؟ ما هي على القاعدة حقتها وما أدري كتمها ما يدل على التسوية وما أدري قال انا تناقض مع تقدم له قول هو ما تقدم له قول تناقض مع القول الثاني. اكيد انا الحين قال انا في يا سيدي من ايش بنا وراها جمله وقبلها جمله يعني ما تدل على السوا يعني عين قبلها وما ادري قال او تتقدم عليها همزه يطلب بها اذا الحين هي صورتين او نوعين هذه هي متصله اما يجي قبلها همزه التثويه هذا الاول أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأن التعيين نحو أزيد في الدار أم عمرو، واضح الفرق بينهم ولا؟ وإنما سميت في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى أيضا معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول والاستفهام في النوع الثاني. حين تقول سواء عليهم أستغفر لهم أم لم تستغفر لهم، اجتماع الهمزة بتفيد ما قال همزة التثوية، قال هؤلاء وهي بتفيد التثوية معادلة لا بالجملة الثانية معادلة ما ها مقابلة لأن يعني سواء هذا العبا هذا أو هذا دخل على كل من المساويين حرف أو أداة، الأول دخل عليها الهمزة والثاني دخل عليها أي أم، بس معادل يعني كأنه في الطرف المقابل الهمزة في بعد التثوية اجتماع بتفيد التثوية اشتي كأنه جاب أداتين للتسوية، الأولى دخلت الهمزة دخلت على الجملة الأولى والإيش وأم على الثانية. إلا هي هي هو الشيء كل واحد هذا إنه يفيد التسوية جمعة ما كلامه هنا اجتناب يفيد التسوية جمعة. قال لي معادلة هذه الهمزة في إفادة التسوية هذا من النوع الأول، والاستفهام كذلك بتعادل الاستفهام اجتناب تفيد الاستفهام، هو اجتناب تفيد الاستفهام في النوع الثاني. يعني إذا قلنا زيد عندك عم عمرو ويفترق النوعان من أربعة أوجه، هذا الحين أقبل يفرق لك بين هذه مسبوقة بهمزة التسوية وهذه مسبوقة بهمزة الهمزة المراد لها طلب التعيين. قال ويفترق النوعان من أربعة أوجه أولها وثانيها أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب، هذا الثاني لأنه خبر. نعم. لأنه خبر وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معه على معها على حقيقته، فالكلام في الواقع ما لها لأن الاستفهام معه ما لها الجواب ولا معها ولا قال معها لا ما هي مشكلة. المهم يفرق لك بين همزة الاستفهام المسبوق همزة الاستفهام والمسبوق همزة التسوية، لكن في الواقع ما عميته يعني ما بفرق. احنا دارين ان الاستفهام بيحتاج جواب والخبر ما بيجي ما بيحتاج جواب، واضح؟ يعني في الواقع ما له داعي كان يذكر ذي الله، ما كان له داعي، ما هي من احكام ام ولا هي انها همزة الاستفهام. احنا دارين ان الاستفهام ام وإذا قبل همزة الاستفهام إحنا دائما الاستفهام بيستحق الجواب وإن الخبر بيحتمل صدق الكذب. لا ما تفيد يعني ولا ما إذا لكن مدركة إذا قلنا أنها تفيد الاستفهام إذا هي تفيد الاستفهام بتحتاج لها إيش جواب، ودي ما تفيد الاستفهام ما تحتاج لها جواب، لكن ما هي في حاجة. إلا ما بلاش أصل مدري هي أم هي نفسها ما الظاهر أنها تفيد الاستفهام ولا تفيد التعيين ما أمنها. الهمزة هذه بتفيد الاستفهام وهذه بتفيد طلب التعيين. وما بلا عرف عرف. يعني بتحي حرف عرض ما عرض تفهم براني يقدر استفهم براني ما في عمل حرف عرض أبلا نحن بالعزة يقول عندك أو عم ما حد يقول أولى الاستفهام عم تقول عزة يقول عندك أو عم ما هو اجتناب تفيد الاستفهام لكن الظاهر أن هذا لا بيقول أنها حرف عرض هي من حروف العرض معناها ما هو لا بتعطف السابقة اللي بعتها على ذي قبلها ما الاستفهام لا بلا من الهمزة ذي قبلها ولا التسوية ما كذلك ما بلا من الهمزة ذي قبلها ما عملها ما بتعمل شيء معنا هيا أنا الحين بشتي الفرق واضح الفرق. قال همزة الاستفهام تستحق جواب والهمزة هذه التسوية ما تشي جواب هذا واحدة والله ما عليك أم هذه بعد همزة الاستفهام يفرق بين أم أم الواقعة بعد همزة الاستفهام تستحق جواب والواقعة بعد إيش بعد همزة السؤال لا تستحق جواب هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أم الواقعة بعد همزة الاستفهام قال ما بيقبل الصدق والكذب إن الاستفهام ما هو ثابت يقول صدق ولا كذب وأم الواقعة بعد إيش بعد همزة التسوية تستحق الصدق والكذب أصل ده المعاني تبع الاستفهام. الاستفهام إحنا دارين إنه بيستحق جواب وإنه إنشاء ما بيحتمل الصدق والكذب. إيش يقول لك إنها استفهام هو ذي خبر. هذا لا. ها؟ إيه بس فرق عادل ما بيش فرق بين الاستفهام وبين الخبر. يلا سابرها. والثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين وتكونان واضح ذا الحين. الفرق الثالث هو أنها بين جملتين والرابع أنها ضروري والجملتان في تأويل المفردين يعني في تأويل المصدر في الجملة وتكونان فعليتين كما تقدم واسميتين كقوله ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نائم أم هو الآن واقع. هذا اسميتين ايوه الاولى هي ايش اموتي ناعم موتي مبتدا ونائم خبر يعني بعيد. وكيف يكون هذا المصدر كول؟ يعني نأي مو يعني نأي موتي اسمك أنت؟ يقول زيد ضارب يعني ضرب زيد. موتي يا نائم يعني بعيد يعني بعد موتي. أم هو الآن ها؟ ألا تخرج مصدر من الجملة من كل جملة. أنا أموت أنا عن هذه الجملة الأولى يعني نأي موتي يعني بعد موتي. نعم مصدر مصدر نائي نأي يعني بعد. لا أموت يا بعيد أم هو الآن واقع يعني بعد موتي أم وقوعه واضح. مش تقبالي بعد موتي يعني سواء بعد موتي ولا وقوعه سواء يعني. ها أه؟ ما هو مبلغ المعنى يعني سواء سواء بعد موتي ولا وقوع إنه وش يعني ولا استقبالي يعني إنه سواء عندي بدو عندي سواء ذا الحين موتي ذا الحين ولا موتي بعد موتي الآن ولا موتي يعني تأخر موتي الإسراع في الموت ولا تأخر في الموت وش سواء عندي. آه قال ومختلفتين نحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أدعوتموهم هذا إيش فعلية أنتم صامتون اسمية يعني مجاو المعنى سواء عليكم إيش دعوتهم أو إيش أم صمتكم. نعم وأم الأخرى هذا إيش تيدا نحن بفرق بين أم أجي لا بعد همزة التسلية وأجي بعد إيش وبعد همزة التعيين. قال وأم الأخرى أبي بعد همزة التعيين تمام هاك دفر حين جينيك ما بتدخل على جملتين وإذا بتدخل أحيانا على جملة وأحيانا على مفرد بالبفر. قال وأم الأخرى تقع بين المفردين وذلك هو الغالب فيها نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء. حوان هم ذا الحين أم تعاطفين دولا وش مذيب أنتم والسماء يعني وانا صعب خلقكم ولا خلق السماء أنتم أشد ولا السماء. لا ما هو داخل ما في كلام لا الظاهر ما يوشتو لما المفروض ما الاستفهام هذه ما هو حقيقي ما هو داخل لأنه ما يستحق جواب ولا يستحق ولا يقبل. هذا الحين قلنا ايش؟ ان هذا المفردين انتم دالحين في الواقع انتم اشد خلقا ام السماء. ما بيعطف هنا وش عطف السماء عليه؟ على انتم على انتم يعني كانه قال يعني انتم ام السماء اشد خلقا يعني ما نصعب خلقكم ام خلق السماء يعني انتم ولا السماء؟ والخبر واحد ايش الخبر واحد؟ ولا انها جمله ايه لا لا هو معطف عليه والظاهر انه لا مفردة. لما ذاك بان هبل خبر إلا هبل ثاني خبر جاب دي جملة. آه أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم زيد بن عمرو وعمرو. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين. آه. أيوة. لا هو مجال ما بيصير استفهام حقيقي وتكون ايضا فعليتنا خلاص كماله بناها يرجع يخبر بعد انه بناها و... لا لا تربطها انت ما جد خلقا عن السماء يرجع يخبر لك بناها وسوى كذا وسوى كذا. ها قال وبين جملتين ليستا في تأويل المفردات الفرق الرابع ايش وتكونان ايضا فعليتين كقوله فقمت للطيف مرتاعا فارقني فقلت اهي سرت ام عادني حلم. وهذا كيف تجي فعله ما بلا هذا في تاويل هذا ما في تاويل تمام ما بلا مثالك ما بلا كونهم في تاويل المفردين ولا لا بس واذا اول ما بلا معلومه اضافيه ما هي تفرق اذا اولنا ها وتكون فعليتين كم تاولا شنو هذا ادكاك بعدك شنو فقمت اهي سرت ام عادني حلم ما هو سافرت اولا قدامها تسويه ما مسافر قدامها ايه ما هنا ما هو جاب ما هو معنى التسويه ايش لا باش من معنى التسويه هنا اذا باش من اول معنى المفردين لا احنا لا ليش ما اعتبرنا اولا بالمفردين؟ ما هي معنى التشبيه؟ باقي في التامل انا ما عدها انها والمعنى ما هو سابر سير ما هو سابر فقلتوا القول يحتاج لي جملة ايوه قلت كذا ولا قلت كذا وان بيجي مقول القول لا جملة فقلتوا اهي سارت ام عادني حلمي ادري وش يعني قمت للطيف قمت للطيف كيف يعني قمت للطيف اسمعوا لا وش يعني قمت للطيف لا مي طيب كان هذا هو حلو هذا من ها هذا طيب مع محبوبته ها كان محبوبته راجع رجعوا رجعوا مع الدراء هي سرت ام عدني حلم قال من عدره هل هي عند درجات لا ترى هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات هي عند درجات أم عادني يحلم ولا بلا يحلم قال ما عدريت أنا هي الصلاة يوم بلا حلم بس يعني من كثرة تفكر فيها كثرة تفكر فيها هذه المرأة أبشت إنكم تحاولوا في إنكم بالشاهد كنت تفهموا معنا تقولوا من اللغة تقوى قليل إنها عاد اللغة من شروط الاجتهاد ولا معها حصة اللغة كل يدري واحد معنى الكلمة هاي تصير واحد معنى الجرعة تراكب مهمة جدا يعني كيف بعض الله آه فقلت للطيف مرتاعا فقمت للطيف يعني كأنه رأى ورجع قام لين رجع ما عد درع هو هجاء الصلاة وما بلا حلم قال كذا قال من حاجة قمت من أجل الطيف وذلك على الأرجح فيه هي من أنها فاعل بمحذوف يفسره سرت وش عاد يعني يعني أثرت هي أثرت إيه يعني إحنا إذا قلنا الأكثر من مثل الاستفهام الغالب تدخل على الإيش على الفعل يعني نقول أهي نقول أثرت هي هذين يقولون إنه من إيش يلا قال وسميتيني وسميتيني كقوله لعمرك ما أدري وإن كنت داري يا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقل أي النتائج أشعيث بن سهم أم شعيث وش يعني شعيث بن سام؟ وش مال شعيث بن سام؟ هل هو ابن سام الا ابن منكر؟ هذا ابن منه؟ آه شعيث هو ابن سام ولا شعيث والام شعيث ابن ايش؟ منكر الاصل شعيث في الهمزه ابن هنا خبر فلذا قال الاصل شعيث بالهمزه والتنوين بالهمزه في اوله والتنوين في اخره مثل أن تسامع الرمين الجميع لكن حين شعيث بن سامل وش آي ذا بنا شعيث بن سامل وش ماله تمام وش ماله شعيث بن سامل شعيث هو بن سامل قبل أنه قال ابن ابن القبيلة هي ابن قبل الله قال قال ما عدرت اشتي ذمنا قال ما عدرا هم ابن زام يعني شعيب هذا هو ابن زام ولا ابن منقر ما عدرا انا ابن ابو يعني انه ما هو اصيل ها ما عدرا شعيب يعني كان قال هو شعيب ابن زام ولا شعيب ابن منقر يعني ولا هو بيجلس عند الابنه هذا الحين معنا ام قبلها شعيث بن زام شعيث مبتدا وابنه خبر قبلها اسمية وشعيث بن منقر كذلك جملتين اسميتين عطف بينهم ايش بأم وهنا ليش الهمزة وش هنا له التعيين هذا الحين قال الأصل أشعيفه الهمزة والتنوين ليش حذف التنوين قال لك للضرورة فحذفه ما للضرورة أبلا قال لا مسلم إن حذف من الضرورة لا قال الألف الهمزة ولما الهمزة هي آه. والمعنى ما أدري أي النسب هو صحيح هو هنا النسب إلى زام ولا إلى منقر ومثله بيت الزهيرين السابق أقوم من آل حسن أم نساء اشتيها هاي اشتي مثل الزهر يعني انه للاستحام هذا رأيته لجلاش ما عده حين قال وليس منه قالوا الزهر وما ادري ولست وسوف يخالوا ادري اقوم آل حسن امساو دريته ليش ما عد في هامدة التسلية يشتي انه بيه استفن حقيقة بيقول منها يعني بيقول ايش هم قوموا الله مسوى يعني هم بيجالوا الله مسوى تمام يعني لكن ما أصلها هي الاستفهام يعني ها إنه لا ما الاستفهام هذا التسوية ما قال ما هي هذا التسوية واضح ورجع ليش ما هي هذا التسوية لأنها من هذا الباب لأنها من همزة التعيين ما هو قال كذا ليش من همزة التعيين ها مجال ولا انت سهل ما بلنا مجال يعني هم كذا ولا كذا يعني كأني ما عاد الدرس ما هو شيء تعيين مجال ولا انت سهل ولا تجوزا يعني ما عاد الدرس هم مثلان ولا رجال ايش تخبروا لي يعني كأنه يقول جاهل بس ما لك فضل يا جلك وما أدري وما أدري أخال أدري أني تسوي أستعزة وما أدري وما أدري وما أدري وما أدري وما أدري وما أدري وما أدري قالوا مضيح حين قال لعمرك ما أدري لا حين قالوا اسمه وما أدري وسوف يخالوا أدري أقوم من آل حسن أم يساو ما هو ما هي همزة التسوية ما هو قد مضى في هذا السياق قال وليس منه قول زهير وذا الحين قال وقول زهير السابق هو من ايش حمزة التعيين يشتين من حمزة التعيين واضح يشتين من حمزة التعيين ما هي حمزة التعيين يشتي كأن المنطقة عني ما عدرت قال هو كذا ولا كذا هذا التعيين يعني كان يشتي يسأل هو كذا أو كذا غرف الواجع ما هو ما هو كذا ما هو بيتأولها هو بيتأولها هنا بيقول لنا أفل الكلام اللي ما عدرت جوابها هذا السؤال يعني هم تشبهوا ما هو تشبهوا ما عدرت مش يجوب على هذا السؤال ولا أدري يعني أقوم يعني ما عدري ما عدرت جواب هذا السؤال هم نسوان ولا رجال تشبهوا من نسوان قال ها أقوم من آل حسين هو جارين هم رجال سهلا سهلا سهلا لا عندك مسألة تجوز أهل الآية. لما في الآية. سمع من ذي السفر. باب واحد الآية مش عندي. قال نعم قال هو سمع. قال نعم هذا. ما وجع على قاعدة. على قاعدة إن أنتم أجدوا خلقا من هج. إلا وش على أنتم أجدوا خلقا. لما بلا فعل. على أهل السعيد. أو زي هاي نشتي نعمنا. السعيد. لعمرك ما أدري وكذلك الأول قال. كنال التعيين قال فحذف قال والمعنى ما أدري أي من سبيني وصحيح ومثل بيت الزهيرين السابق يشتنه بقى يحملهم على التعيين جمعة يعني إن هناك حين قال وما أدري ما بالله أصلا أحيانا يقولوا ما أدري يعني كدوا سوا حين قال لا أبالي معنى كل عندي سوا قالوا ها هناك بعضهم قد يقولوا ما أدري يعني إنهم سوا يجادر ليه التفريح قال لا ما هي التفريح هنا هي الاستفهام يشتنه ما أدري وش جواب ذا السؤال ما أدري جواب أقوم من آل حسن أم رجال وجاءه وحين يقول جواب يعني من السؤال إيش كذا يكمل المعنى بس أهدى عنك والذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام به غير مقصود البتة لمنافاة لفعل الدراسة آه البتة يعني ما في أي استفهام ولا ما في أي استفهام لا أي مش لا استفهام لا حقيقي ولا مجال ما يشتي كذا قال ما عدلت هم كذا ولا كذا خبروا والذي الوضع مش يجي حتى الأول ليش جعل بيت الزهير من معك عند التسوية يشتي كأنتارش يشتي على ابن الشجري يعني قال حين قال وما أدري وسوف يخالوا أدري أقوم من أنا يعني سوا عندي هم نسوان ولا رجال ما عدرينا ما هي ما بلا شيء ما عدريت أنا نسوان ولا رجال يعني كأني كتب استفهام إيه ما هو استفهام حقيقي. قال إني في تمام إني قام بلا استفهام التعام وتجاهل يعني حقيقي. الذي غلطبنا الشجري حتى جعل منا على توهمه أن معنى الاستفهام فيه مقصود غير مقصود البتة. قال لي منافاة هي الفعل الدراء هذه حين قال وما أدري فما بيصبر ما يدري ورجع يستفهم قل ما بدري بكذا وهذا خبر قال قال هو جوابه أن معنى قولك علمت أزيد قائم وش منافاة هي الفعل الدراء حين تقول استفهام وعدم أهل الشراء يستوى لا اشي اذا حين انا اقول علمت ازيد قائم بس بركذا يا ازيد قائم اذا من علمت يعني انك داري وش يعني تقول ازيد قائم وتسال علمت الجواب هذا انا الجواب اصلا اشي من الاصل كذا بايقدر قال لنا الشجرينا قدر حين تقول علمت ازيد قائم بايقول ما هو ثابر يعلم الاستفهام كان في علم عاد اذا عندك يسال قال بنقول الجواب عليه انه علم جواب هذا السؤال هو جواب على كذا جواب الدرايه جواب اما معنى قولك علمت ازيد قائم علمت جواب ازيد قائم وكذلك ما علمت اذا قلت ما علمت ازيد قائم يعني ما علمت جواب هذا السؤال اذا هنا ما ادري جواب هذا السؤال جواب هذا السؤال هل هو ايش هل رجال ولا نساء ها لكن قد قال إذا كانت ما أدري بمعنى التسوية يشتي أي حاجة تفيد التسوية قال لا نقصر التسوية على لفظ السواء ما هو قال كذا آه قال ما هم أمد التسوية عن الذي قبلها لفظ السواء أي حاجة تفيد التسوية ما أدري ما هو قال ما هو قال أي لفظ تفيد التسوية آه بس علمتو أدري ما أدري ما بالله علمتو مثل دريت يعني أني دريت جوابا الحين علمت ولا لم اعلم ما هو ثابت فلطا على استفهام حقيقه لا ما بلا على جواب قلت له جواب ها ودريت ولا ما دريت وش عليه اني ما دريت يعني ما علمت لا علمت جواب مثل ما علم الا ما انا داري جواب من جوان ولا ريال ما هم بلا النبي تجاهل جواب يعني كان النبي يقول ما عاد داري ما عاد دريت من جوان ولا ريال هيا تمام قال وبين المختلفتين نحو أنتم تخلقونه أم نحن الخالقين تجعل أم بين هذه إلى التعيين كان أم التعيين ما بلاد الحين كل ذا استطرات في إنها ما بتأول يعني إذا وقعت بين جملتين ما فروا لتأويلهم بإيش ما تأول بالمفرد ورجع قال والجملتين قد تكون عن اسميتين ولا فعليتين ولا مختلفين يا أخي نشتنا على الأصل قال ابن الشجري حمل البيت السابق على ان المراد بها الايش التسويه ليش قال ابن الشجري قال ما هو سابر يستفهم كيف يستفهم وهو بيقول علمت ولا ما علمت يشتي اللفظ العلم سواء مثل لا ما في ما بيدخل على الاستفهام ما هو سابر يقول علمت ازيد قائم شي تعلم ازيد قائم ولا ما علمت ازيد قائم هاو درى وما درى هنا معنى علم كان هنا قال ما وان كنت قال وما أدري وسوف يخالو أدري قال ما أدري يعني كأنه قال وقال أدري لا ما عدنا مسألة حين يقول ما أدري وش ها ما هو داري يعني إنه ما هو عالم ما علمت أهم يشتي إنه ما هو ثابر تحمل لفظ العلم على التفهم الحقيقي ما علمت السؤال كذا ما هو ثابر تقول الحين يقول ما علمت أزيد قائم وش قال جوابه جوابه إلا بيصبر على تقدير لفظة جواب ما علمت جواب هذا السؤال هناك ما درت جواب أهم رجال أم نساء ومقدرها هناك وسبرة تجي من إيش تعيين من التعيين إيه؟ هذا السؤال ما علمت جواب هذا السؤال وإذا قلنا كذا فبقينا على السؤال يشتي أصلا لفظ العلم ما يدخل على الاستفهام قالنا معك صح لكن هنا باين نقول دخل على لفظة جواب يعني ما علمت جواب هذا الاستفهام بس فإذا قلنا كذا فما عندها مشكلة نحن إذا يبقى على الاستفهام لا علمت جواب لا إيش المعنى في الواقع وإيش المعنى حين تقول علمت أزيد قائم يعني جواب أزيد قائم إيه حين تقول علمت أزيد قائم من أم عمرو يعني درس أنا هو قائم ولا عمرو درس من هذه قائم منه يعني الجواب أقول بين المختلفتين، لكن الشيء لا تنزل الحين هذي يقول لك ما الفروق بينهم، بين أم هذه بعدها ذي التسوية وأم التي إيش هذه لطلب التعيين. الفرق الرابع قال إن هذه التسوية يجي بين جملتين المراد يعني مؤولتين بالمفرد مفردين صح، وأما هذه للتعيين فلا بيصبر يجي بين جملتين ولا يتأول بالمفرد ورجع استطرد. قال والجملتين قد تكونان اسميتين وقد تكونان فعليتين وقد وبين المختلفتين نحو أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لكن قال يا زي حسن قال الثالث والرابع ما هب له وجه واحد لا من أول الكون جملة في تأويل المفرد لا بي عندك الثاني أنا الواقع بين التسوية لا تقع إلا بين جملتين هذا عندك واحد الثاني إنها في تأويل المفرد وحق التعيين التعيين إنها بايس بربان جملتين ولا مفرد ولا إذا جملتين بايس بربان جملتين ولا مفرد. إذا الحين قال وبين المختلفتين إنها أنتم تخلقونها أم نحن الخالقون هنا وش أم لهنا بعد التعيين بعد التعيين وذلك أيضا على الأرجح من كوني أنتم فاعلا على أساس أنتم إيش فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل ونحن الخالقون جملة اسمية اسميتان وما جاب اختلاف مسألة أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين أم المتصلة قال الذي تستحق الجواب ما جوابها بالتعيين ما جوابها نعم ولا لا حين أقول أزيد عندك أم عمر وش بس جواب زيد ولا عمر لا من دار شديه هنا لما عجب الداري ما أدري هذا الحين ما أدري اسمع أزيد عندك أم عب لكن إذا قال أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاوب التعيين لأنها سؤال عن التعيين واضح فإذا قيل أزيد عندك أم عمرو قيل في الجواب زيد أو قيل عمرو ولا يقال لا يشتي ما بلا يشتي يقول ما بتجاوب بلا ولا بنعم ما هم الحين يقول هل قام زيد بتقول نعم ولا تقول لا لكن يقول أزيد عندك أم عمرو ما شاء تقول نعم لا صحيح لا زيد ولا من ذي قام أزيد عندك أم عمرو ولا النبي عندك أزيد عندك أم عمرو ما بلا يقول زيد يا عم قال شي تفيد لا ما بحاجة ولا ما ندري لا ما معنى أزيد عندك أم عمرو يعني قد واحد عندك قد واحد ما بانش تدري منه فإن قلت فقد قال ذو الرمة يعني باجي إشكال على هذا الكلام تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهلي وغادية أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة اليوم ساوية فقلت لها لا إن أهلي جيرة لأكتبة الدهنة جميعا وماليا وما كنت أبصرتني في خصومة أراجع فيها يبرة القوم قاضية هذا الحين تقول عجوز مدرجي متروحة على بابها من أهلي من عندي أهلي وغادي أو شيء يعني ذا الكلام مدرجي يعني مجزاعي من عندها وقت الرواح ووقت الأش الغدو الرواح يعني بعد الظهر والغدو وغادي يعني أش الصباح جنا جازع من عندها واصل يعني الصبح وبعد الظهر وإيش يعني بتقول قالت أنت معك زوجة هنا في البصرة كلها معك مشاجرة هناك هنية فقلت لها لا هذا ليش قالت أنت معك متزوج هنا ولا معك مشاجرة يعني قدي واحد من الأشياء ما بلا نشيك عين جواب قال لا يعني لا ولا لا قال إن أهلي جيرة فقلت لها لا قال لا ما أنا متزوج ولا إيش ولا مشاجرة ولا معين شاجرة إن أهلي جيرة اللي أكسب الدهنة قال لا أهلي ما هم هنا هم في الدهنة لا أهلي مجاوري الكلاب في الدهنة تمام يعني إنما جيران الدهنة جيران الكنافي حقون الدهنة لا ما كان ما هم جوا ما بلا قال لا ما أنا من هنا قالت أنت في البلاد ولا أنت مزوج هنا ولا معك مشاجرة قال لا أنا أهلي في مجاور أكسبة الدهنة يعني أهلي في بلاد ثانية يعني وكذلك مالي هناك ما أنا مشاجر هنا ولا أهلي هناك منع ما زوج منع زوجنا وما لي هناك ما أنا جاي شاجر هنا وما كنت متأثرتني أيضا قال وما كنت متأثرتني في خصومتي ما خاصة مرة أنا ما هذا بلاش إنها جبلة ولا على شارح يوم ما هو جبل بس كل هذا ولا هذا يعني أنت غلط هذا الحين هذا إشكال وضع الإشكال أيوة مرة إشكال ليش جوابت قال لا قلت ليش قوله لا جواب لسؤالها ما جاوب على السؤال الجواب المفروض أن يقول كذا ولا كي يحدد أي الأمرين بل رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرين يعني فهم إنها قد وقعت واحد منهم يعني ما وقع واحد منهم قال هذا ولا لا أنت غلطة حين يقول أنت غلطة ما معناه أنه تجاوب على سؤالها الحين يجي واحد يسألك سؤال يقول يا أخي أنت غلطة يعني من يقول حين يقول لك واحد أنت حين جيت أنت اليوم فلان جاء معك يا أخي أنت غلط أنا ما أجي سؤالك مثلاً ما هو جواب على السؤال ما هو جواب على السؤال شيء أنا أصحح لك معلومة يعني أنت معك معلومة غلط وأنت أنت جيت أنت معك كوت أخضر أنت حين جيت جاء معك كوت أخضر قلت أنا يا أخي أنت غلط ما جيت أصلاً ما بجاوب عليك ليش تجاوب قل أيوة قام يقول ولا لا هذا معنى كلامه لا ما أعلم لا لحظة قال قلت ليس قوله جواب لسؤالها برد لما توهمت من وقوع أحد الأمرين كونه إذا زوجة وكونه إذا خصومة ولهذا لم يكتفي بقوله لا إذ كان رد إذ كان إيش إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما قال ما يجوب قال لا وبس بلاش يصحح لها معلومة فحتاج يقول لا وكذا وكذا يبين إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما يكون بالكلام التام فلهذا قال إن أهلي جيوة إلى آخره وما هذا بالنسبة للكون من أهل المصر ما هم ذوي وقال وما كنت ما كنت أبصرتني يعني ما ابن شاي يعني حين كان رد ما لم تلفظ به لأنها ما لفظت يعني ما قالت كذا ما قالت كده واحد منهم أصلاً يفهم من سؤالها إن كده أحد الأمرين واقع وهي ما تلفظت بهذا ما قالت أحد الأمرين واقع حتى بيجوب على هذا التوهم هذه ما تلفظت ما هو جواب قال إذا جاء واحد يسألني سؤال وغلط وانا اشي صحح لها السؤال ولا ابين لنا قالوا ضروري هب جملة ما هو سابق لا ولا ايه احتاج ابين فلذا قال ما هو جواب ما له جواب من يقول لا وبس غلطت في السؤال هي حين قالت انت من اهل البلاد مزوج هنا ولا مشاج فهم يعني يفهم من هذا الكلام انقدوا واحد من الامر كان في غلطة ما انا لا لا في ذا البلاد يعني لا مزوج ولا مشاج ما جاوب على السؤال قال أفندي يعني مفهوم السؤال إنه وقع أحد الأمرين إما أنك دون زوج ولا أنه إيش ولا مجاج قال هلا لا ولا لا أنت غلط في السؤال يعني رد لعليه رد لل رد لما توهمتك وش إن أهله بيمشي لأخلا أهله إن أهله الله عليكم الله عليكم